بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق النهي عن قولي السلام على الله لما يوهمه من النقص المنافي لما يجب من احترام أسماء الله وصفاته، ذكر في هذا الباب قولا آخر منهيا عنه، قولا آخر منهيا عنه، وهو قول اللهم اغفر لي إن شئت، لمنافاته لما يجب من احترام أسماء الله تعالى وصفاته، ولتجنب الألفاظ المهمة التي قد يفهم منها الشرك، وذلك بتشبيه المخلوق بالخالق. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تمام الإيمان بأسماء الله وصفاته اجتناب الداعي قول اللهم اغفر لي إن شئت، أن من تمام الإيمان بأسماء الله وصفاته اجتناب الداعي قول اللهم اغفر لي إن شئت، لما يترتب على ذلك من المحاذير من وجوه. الوجه الأول أنه يشعر أن الله تعالى له مكره، والله عز وجل لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه وتعالى بسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه يعطي العبد النوال قبل السؤال. فهمتم؟ هذا الوجه الأول، ويشير إلى هذا في الحديث: فإن الله لا مكره له. الوجه الثاني أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فليس شيء عنده بعظيم وإن عظم عند المخلوق. فالتعليق بالمشيئة فيه تنقص، التعليق بالمشيئة فيه تنقص لله تعالى، وهو أنه سبحانه وتعالى يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فيكون فيه قدح في فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وهذان الوجهان يتعلقان بتوحيد الربوبية، الوجه الأول والثاني يتعلقان بتوحيد الربوبية لما فيهما من سوء الظن بالله تعالى. الوجه الثالث أنه يشعر، يعني قوله اللهم اغفر لي إن شئت، أنه يشعر باستغناء العبد عن ربه عز وجل وفتور رغبته وقلة اهتمامه بالمطلوب، لأن هذا القول يتضمن إن حصل وإلا فهو مستغن عنه، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت تغفر وإن شئت لا تغفر، فهو إن حصل وإلا فهو مستغن عنه وهذا مناف لما يجب على العبد من إظهار الفاقة والافتقار والاضطرار إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الوجه يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من هذه الوجوه الثلاثة، تكون المناسبة متعلقة بتوحيد الربوبية للوجهين السابقين، وبتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. يعني لا أحد يدفعه إلى ذلك، يعني أن أن أن أن مغفرته ليست بسبب الدعاء. ولهذا قلنا فإن الله لا مكره، يعني لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، فهو يفعل ولو لم يدع. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، أي حكم ذلك. وسيأتي ونعم، وسياق كلام المؤلف رحمه الله للحديث يدل على أن ذلك للتحريم، ويؤيده أيضا أن المؤلف رحمه الله في المسائل قال: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، فهو أعم من أن يكون في الصحيحين، والمراد به هنا في صحيحي البخاري ومسلم. لا يقل، لا ناهية، فهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة في الآخر زائدة. الميم المشددة، اللهم، الميم المشددة في الآخر زائدة، وأصلها أصل اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، يعني بتعويض ياء بالميم، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. ومن الشاذ في القريض قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. واعلم أن هذا اللفظ اللهم يرد في اللغة العربية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول النداء، كقولك اللهم اغفر لي، يعني يا الله، ولهذا نفسر اللهم بيا الله. الوجه الثاني توكيد الجواب، أن ترد اللهم توكيدا للجواب، كقولك لمن قال أزيد قائم، فتقول اللهم نعم أو اللهم لا. واضح. ومنه من هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل وهو ممامة بن ثعلبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك، يعني سل ما بدا لك من الأسئلة. وفيه قال: أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. الحديث فالشاهد اللهم نعم أنها وردت إيش؟ توكيدا للجواب. الوجه الثالث أن ترد للقلة والندرة، وهذا يرد في كلام العلماء كثيرا، كقولهم: لا يجوز أكل الميتة اللهم إلا أن يكون مضطرا، فهي كالاستثناء. وقوله اللهم اغفر لي أي أستر ذنبي وتجاوز عني، وارحمني أي أفض علي من رحمتك، والفرق بين المغفرة والرحمة أن بالمغفرة السلامة من المرهوب، أي السلامة من الذنوب وآثارها، وبالرحمة حصول المطلوب أي التوفيق للأعمال الصالحة. إذن الجمع بين المغفرة والرحمة أن يقال إن المغفرة تتعلق، أن المغفرة دعاء بالسلامة والنجاة من المرهوب، يعني من الذنوب وآثارها، أن يسلمه الله عز وجل من الذنوب وآثارها. والرحمة حصول المطلوب أي التوفيق للأعمال الصالحة. وكل إحسان فهو داخل في الرحمة، وهذا فيما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة. أما إذا أفردت الرحمة وحدها فإنها تشمل الجميع، إذا قلت اللهم ارحمني فإنها تشمل إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه وأن يوفقك للأعمال الصالحة، يعني تشمل زوال المرهوب وحصول المطلوب، وذلك لأن المغفرة من آثار الرحمة. المغفرة من آثار الرحمة. وقول لا يقل أحدكم، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لوجوه ثلاثة تقدم ذكرها. الوجه الأول إنما نهى عن ذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ذلك يشعر بأن الله عز وجل له مكره، وهو سبحانه وتعالى لا مكره له. والوجه الثاني أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، فتعليق الدعاء بالمشيئة فيه تنقص لله، وأنه سبحانه وتعالى يتعاظمه الأشياء التي يعطيها، يتعاظم الأشياء التي يعطيها، وهذا قدح في ماذا؟ في فضله وإحسانه، وسوء ظن بالله عز وجل. الوجه الثالث أنه يشعر باستغناء العبد عن ربه وفتور رغبته وقلة اهتمامه، وهذا مناف لما يجب على العبد حال الدعاء من إظهار الفاقة والافتقار والاضطرار إلى الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، اللام للأمر، والأمر هنا للوجوب، أي ليجزم في طلبه ويتيقن الإجابة، ولا يعلق دعاءه وسؤاله بالمشيئة. وقول ليعزم المسألة أي سؤال الله ودعاءه، فإن الله لا مكره له، هذا تعليل للنهي. وفي رواية المسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، أي أنه سبحانه وتعالى لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، كما قال والله يفعل ما يريد، وقال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول والله نعم وليعظم لمسلم وليعظم الرغبة، يعظم بتشديد الطاء أي ليلح في طلب الإجابة، والرغبة الطمع فيما عند الله تعالى، الطمع الآية والله يفعل ما يريد، لا والله يفعل ما يريد، أيه ويحكم ما يريد، لا الآية هكذا إن الله يفعل، إيش عشان أيه أي يهدي ما يريد، أي إذا احنا قلنا والله يفعل ما يريد إذا تقول الصواب إن الله يفعل ما يريد، تأكد من المصحف سبحانه وتعالى الإنسان يشكك. لا ما في والله يفعل ما يريد. أي إن الله يفعل ما يريد. أي يعني يحذف إن يحذف الواو. الله يفعل ما يريد. طيب إذن يقول وليعظم وليعظم الرغبة. قلنا بتشديد الطاء تشديد الطاء أي ليلح في طلب الإجابة والرغبة الطمع فيما عند الله عز وجل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا دعا ربه عز وجل أن يلح في الدعاء وأن يعظم طلبه لأنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. يقول فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه فليس شيء عنده عظيما وإن عظم وكبر عند المخلوق. لماذا؟ لكمال جوده وإحسانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة لقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. فيستفاد من هذا الحديث أو من فوائد الحديث أولا مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، ومنها أيضا النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة ومن فوائده أيضا مشروعية تعظيم الرغبة فيما عند الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. ويستفاد منه أيضا تنزيه الله عن كل ما لا يليق به لقوله فإن الله لا مكره له. ومنها أيضا إثبات كمال الله وسعة فضله وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا تعليل الأحكام الشرعية لقول فإن الله، وسبق فوائد ذلك. بقي مسألة وهي حكم تعليق الدعاء بالمشيئة، هل يجوز الإنسان أن يعلق الدعاء بالمشيئة؟ الجواب تعليق الدعاء بالمشيئة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك بلفظ الخطاب، كقوله اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت. فهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول التحريم، أن ذلك محرم ولا يجوز، وهذا القول اختاره ابن عبد البر رحمه الله وهو الذي عليه أكثر أئمة الدعوة، وهو الراجح، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولما سبق من العلل. والقول الثاني كراهة ذلك، أن ذلك مكروه، يعني أنه على سبيل التنزيه للتحريم. وهذا اختيار النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله، ترى النووي وابن حجر، واستدلوا لذلك يعني أنه الكراهة أولا بحديث الاستخارة، قالوا إن فيه تعليقا للدعاء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ففي التعليق. وأوضح منه أيضا الأمر الثاني، قالوا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا يدل على الجواز. وعلى هذا فيحمل النهي على التنزيه لا يكون للتحريم، لأن القاعدة أنه إذا نهي عن شيء ودل الدليل على جوازه فالنهي يحمل على الكراهة. ولكن الاستدلال أو ما استدلوا به أولا حديث الاستخارة ليس فيه تعليقا على المشيئة، ليس فيه تعليقا بالمشيئة، وإنما هو تعليق بعلم الله، وفرق بينهما. وأما الثاني وهو الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، فالجواب عنه من أحد وجوه. الوجه الأول أن يقال إن قوله طهور خبر وليس دعاء، أنه يخبر وليس من باب الدعاء والإنشاء، هذا وجه. الوجه الثاني أنه يفرق بين إن شاء الله بلفظ الغيبة وبين إن شئت بلفظ الخطاب، فالثاني جائز دون الأول. فهمتم أن هناك فرقا بين إن شئت بلفظ الخطاب وبين إن شاء الله، فإن شاء الله جائز الذي بلفظ الغيبة دون إن شئت. الوجه الثالث أن قوله إن شاء الله هنا طهور إن شاء الله، التعليق بالمشيئة هنا للتبرك وليس للتعليق، ليس تعليقا وإنما هو للتبرك. طيب، الحالة الثانية من أحوال التعليق بالمشيئة أن يكون التعليق بلفظ الغيبة لا بلفظ الخطاب، يكون التعليق بلفظ الغيبة لا بلفظ الخطاب، كقول القائل فلان غفر الله له إن شاء الله، أو الله يرزقك إن شاء الله، وما أشبه ذلك. فهذا مناف لما يجب من أدب الدعاء، هذا مناف لما يجب من أدب الدعاء، والأولى تركها، وأن يعزم الإنسان في المسألة. لكنها نعم، وأن يعزم الإنسان في المسألة لأنها تدخل في تعليق الدعاء، وإن كان قوله إن شئت أعظم وأشد لأنها بلفظ الخطاب، لكن مع هذا داخل في عموم التعليق، لكنها في الواقع تنافي الأدب، لكن لا تصل إلى درجة التحريم، إلى درجة التحريم. واضح؟ إذن تعليق الدعاء بالمشيئة إن كان بلفظ إن شئت الخطاب فهو محرم على القول الراجح، وإن كان بلفظ إن شاء الله إن شاء الله فالأولى ترك ذلك بمنافاته لما يجب من الأدب في دعاء الله ليعزم المسألة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أي ما لم يرد، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا ضابط آخر. نعم، لكن هذه إن شاء الله نقول هي أهون من إن شئت. فإذا قال قائل هل من ضابط لتعليق الدعاء عموما، هل من ضابط؟ لأنه حقيقة وردت أدعية فيها تعليق، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت، اللهم أحيني إذا علمت الوفاة خيرا، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وما أشبه ذلك. فنقول الضابط في ذلك أن الحاجات التي يطلبها العبد من ربه على نوعين، الحاجات التي يطلبها العبد من ربه على نوعين. النوع الأول ما علم أنه خير محض ومصلحة الراجحة، ما علم أنه خير محض ومصلحة الراجحة، كسؤال المغفرة والرحمة والطاعة والخشية، فهذا يطلب من الله بلا تردد ولا تعليق، بلا تردد ولا تعليق. لماذا؟ لأنه خير محض ومصلحة راجحة. ولا فائدة في تعليقه بالمشيئة، اللهم إني أسألك خشيتك إن شاء الله، أو إن كانت خيرا، معلوم أن الخشية خير، الرحمة خير. والثاني، النوع الثاني، ما لا يعلم هل هو خير للعبد أو لا؟ ما لا يعلم هل هو خير للعبد أو لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد وسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها ورجحان نفعها على ضررها. فالداعي هنا يعلقها على اختيار الله، يعلقها على اختيار ربه سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما جملة وتفصيلا. ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور الدينية، في الأمور إيش الدنيوية كلها، شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها. إذن خلاصة الكلام أن يقال إن تعليق الدعاء هل يجوز أو ما هو الضابط فيه؟ فنقول الحاجات التي يطلبها الإنسان من ربه عز وجل على نوعين: ما ترجحت مصلحته وظهر نفعه يقينا فهذا لا يعلق، كسؤال الرحمة المغفرة خير محض، التقوى الخشية فهذا لا يعلقه بل يجزم. والثاني ما تجهل عاقبته، الرزق مثلا أحيانا تجهل عاقبته، قد إن من عبادي من لو أغنيته لكان الغنى خير له، ومنهم من لو فقرته لكان الفقر خير له. فبعض الناس ربما لو أغناه الله لطغى وبغى وتجبر واستكبر، ومن الناس من يكون الفقر خير له، ومن الناس من لو أفقره الله عز وجل لا ضعف إيمانه وضعف يقينه. فالله عز وجل حكيم عليم. إذن سؤال الإنسان الحياة، الموت، الولد، الولد قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا، أو ولد صالح يدعو له قد يكون إنسان خيرا له في حياته وبعد مماته، خيرا له في حياته وبعد مماته، وقد يكون الولد شرا للإنسان أو عليه في حياته وبعد مماته. قد يكون الولد فاسقا يشغل والده كل يوم في مراكز الشرط، وكل يوم مسجون، وكل يوم مشاكل مع الناس، ورجل ولا صلاة ولا عبادة ومخدرات ومشاكل، يتمنى أنه لم يأتي هذا الولد، واضح؟ فمات لا إنسان لا يدري ما الخير فيه. فحينئذ لا بأس بهذه أن الداعي يعلقها على اختيار، على اختيار الله عز وجل الذي قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية. إذا عندنا الآن ما ترجحت، ما ظهرت مصلحته ومنفعته وترجحت لا تعلق، وما جهلت عاقبته تعلق. الحياة، حياتك أيها الإنسان قد تكون خيرا إذا كانت في ازدياد من العمل الصالح. اللهم أحيني شف أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، علق، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن ما مصلحته محضة راجح، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وما أشبه ذلك، فهذه الإنسان لا يعلقها بالدعاء. يقول فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ويقول الثانية بيان العلة في ذلك، وفي الحديث ما يشير إلى ثلاث علل: النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة أو تعليق أو سؤال الله عز وجل المشيئة. الحديث فيه بيان، فيه ما يدل على أن العلة في ذلك ثلاث. الأولى محمد، نعم، لا مكره له. وش معنى لا مكره له؟ هو الذي يضطر إلى أن يجيب، لأن الله عز وجل يعطي عباده ولو بدون دعاء. الثاني، نعم، وش معنى لا يتعظمه شيء؟ يعني ليس شيء عنده عظيم، مهما أعطى عباده فهو عنده ليس بشيء. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أدخلت مخيط ينقص، هذا المخيط ما ينقص ولا من كاس ماء، ما بالك بالبحر. يقول لو أن أولكم وآخركم يعني جميع الخلق وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد يسأل ما شاء يعني يسألون أي سؤال، فأعطيت كل واحد مسألته، يعني ما سألني. ربما واحد يسأل ملايين، واحد يسأل كذا، واحد يسأل كذا، واحد يسأل كذا. يقول ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهل المخيط إذا أدخل البحر ينقص؟ لو دخلت السفنج في البحر وأخرجت ما نقص شيئا، فما بالك بهذا. طيب الثالثة، نعم، أنه يشعر باستغناء العبد عن ربه، كان يقول إن شئت، يعني مثل يقول كان ودك قل لك كيفك، صحيح؟ يعني تقول مثلا تبي، هل تريد أن تقول تأذن لي أفعل كذا أو كذا، تقول إن شئت، يعني كان ودك تفعل افعل، وكان ما ودك لا تفعل. فهذا يدل على إيش؟ استغناء العبد عن ربه. والله والعبد بل كل العبيد مفتقر إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الثالثة ليعزم المسألة، ومعنى يعزم المسألة أي يلح في الدعاء وفي الطلب، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أيضا أن من عباده أن يوقنوا بالإجابة. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. شوف، إني لا أحمل هم الإجابة، متيقن أن الله عز وجل سيجيبه، ولكن أحمل هم الدعاء. بماذا أدعو؟ لماذا قال ذلك؟ لأن الله عز وجل أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهو أصدق القائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن من الأداب أن الإنسان يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، فإن إيقانه بالإجابة من أسباب إجابة الدعاء. أما الذي يدعو يقول لعل جرب، لعل الله أن يستجيب، هذا مثل هذا مناف لما يجب من الدعاء. يجب أن تدعو الله عز وجل وأن توقن بماذا؟ بالإجابة. وما من مسلم كما جاء في السنن في حديث أبي سعيد، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا فيعطيه سؤله، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. كل دعاء تدعو الله عز وجل به فأنت رابح بكل حال أحد هذه الثلاثة: إما أن يعجل الله دعوتك، يعني قلت اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني ولدا، يعجل دعوتك ويستجيب ويعطيك الرزق والولد، وإما أن يدخر لك ذلك يوم القيامة تكون حسنات أحوج ما تكون إليها، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. قد يكون سبحانه وتعالى قدر عليك أن تصاب بسوء، أو ولدك بسوء، حادث، حريق، مرض، فقر، يدفع عنك بسبب هذا الدعاء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم إذن نكثر متيقنين أحد الثلاثة، قال الله أكثر. إذن ينبغي للداعي أن يحرص على ماذا؟ الإلحاح في الدعاء، وأن يوقن الإجابة، وأن لا يتعجل أيضا، يتعجل. فالله عز وجل حكيم، قد يريد من عبده سبحانه وتعالى قد يؤخر الإجابة لأجل أن تزداد قربا منه سبحانه وتعالى، قد تكون بعيد عن الله فتدعوه فتتقرب إليه، فيريد منك أن تطول مناجاتك له وتقربك إليه. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وكلما اشتدت الأزمة، كلما اشتد الكرب، جاء الفرج من الله عز وجل. يقول الرابع: إعظام الرغبة، إعظام الرغبة يعني الحرح. الخامسة: التعليل لهذا الأمر، وليعظم الرغبة، فإن الله إيش؟ لا مكره له. وفي الثانية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لا تقول كيف يا الله يعطيني كذا وكذا. لو سان قال والله أسأل الله مني أسألك مالا عظيما، وكيف يبيتك الله عز وجل هذا المال؟ تقول أنت ما لم تسأل ما لا يجوز، يعني ما لم تعتدي في دعائك فإنه يجاب. أما الاعتداء في الدعاء فهو الذي لا يجاب. لو أن سان مثلا قال: اللهم إني أسألك أن أكون نبيا، اللهم اجعلني نبيا، نقول هذا من الاعتداء في الدعاء. لأن الاعتداء في الدعاء قد يكون اعتداء في الدعاء شرعا، أن يعني يسأل ما لا يجوز شرعا أو قدرا. ما لا يجوز شرعا أن يقول اللهم اجعلني نبيا، ما لا يجوز قدرا اجعلني أطير في السماء، اللهم اجعلني أطير في السماء طيارة، ما يبغى حجز ولا شيء. نقول هذا من باب الاعتداء في الدعاء. مشكلة غالب الأدعية هذه، يعني بعضهم يدعو أدعية فيها نظر، يعني من هذا، من على سبيل المثال يعني جاء في بالي أنا: والسر عندك علانية، يثني عن الله عز وجل يقول والسر عندك علانية، هذا غلط. السر عند الله سر لكنه معلوم، فهم؟ السر عند الله سر لكنه إيش؟ معلوم. ما نقول السر عندك علانية، لا غلط. السر عند الله سر لكنه يعلم السر وأخفى، وهذا سبب هذا قلة العلم. مشكلة الأدعية هذه الأدعية التي يعني يدعى بها في الغالب أنها تكون من أناس عندهم جهل، يعجبه السجع في الدعاء فيدعو. والإنسان يعني الأولى في ذلك أن يأخذ بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن والسنة والأدعية الموجودة في القرآن والسنة الجموعة. ولهذا من العبارات التي تكتب بماء الذهب لشيخنا رحمه الله أنه كان يقول: عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. جمل الشوارد هذه الأدعية التي تنسج وقد يكون فيها سوء أدب مع الله أو تنقص لله من حيث لا يشعر. عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. كلام تكون مستجاب الدعوة. الإنسان يحرص على، يعني لا يبلغ درجة الوساوس، الحمد لله، يحرص على أن يكون مكتب، يعني إذا كان في وظيفة يقوم بالواجب الوظيفة، وحينئذ ما يأخذه يكون مباح. إذا كان مثلا يبيع ويشتري يحرص على المعاملات السليمة، ما يتعامل بربا، بغش، بتدليس، كتم مبيع. نقول التوبة إن شاء الله يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. والأحسن ينبه إذا خشيت أنه يعتذر عليك، يعني بعض الناس إيش فيها، ما فيها شيء، تقول الأحسن لا تعلق الدعاء بالمشيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني. وإن كان هذه التي هي الله يغفر له إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله، أهون من إن شئت، أهون من شئت، يعني إن شئت بلفظ الخطاب، لكنها عموما تدخل في التعليق من حيث المعنى العام، هي تعليق للدعاء، فيرشد الناس إلى إلى أن يجزم الإنسان في الدعاء. والغالب الناس أيضا الغالب أنهم لا يريدون التعليق, يريدون التبرك. الغالب الأعم اللي يقول مات فلان الله يغفر له إن شاء الله, إن شاء الله أنه مرحوم, إن شاء الله مغفور له, يريدون بذلك إيش؟ التبرك لا التعليق. ولذلك لو سألته تقول ألم تريد إن شاء الله أن يغفر له غفر وإلا لا, قل لا. نعم. ها؟ لا, هذا تزكية للنفس. من هي الأماذي؟ يا غالب إنها كتب الوقائع التراضي فيها. أول شيء إن هؤلاء وعاظ, يعني في الغالب إنهم ليس عندهم من العلم ما ما ما ما يعني يتنبهوا لمثل هذه المسائل هذه. ولذلك شوف غلب على التابعين أو تابع التابعين, غلب عليهم العبادة. سؤلت إيه؟ إيش؟ نعم صحيح, لا شك أن الله عز وجل أن الله تعالى إذا وفق العبد للعمل الصالح هداه اليسرى وجنبه العسرى, وفقه للصلاح وحضور المجالس الذكر, أن هذه علامة حب الله عز وجل. لأن محبة الله للعبد لها آثار, من آثارها التوفيق للعمل الصالح, التوفيق للعمل الصالح. يعني كون مثلا أن الله عز وجل هداك الإسلام وقد أضل عنه كثيرا, أيضا هداك للعقيدة الصحيحة وقد أضل عنها كثيرا, هداك لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. وهناك أناس يعني يدخل الأسواق الآن, انظر ناس تتزكى ما لهم أي شيء, يعني حتى بالسوق ليس له حاجة بس يدور تقطيع وقت أو في استراحات أو غيرها, وأن تحضر مثل مجالس الذكر وتحرص على حضور صلاة الجماعة والمبادرة, هذه من آثار يعني من علاماته محبة الله للعبد. أما أنك تلزم تقول الله يحبني, لا, يقول لا, لا, لا, لا, لا, لا, محبة الله لها آثار, من آثار هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. لذلك حين يقول التابعون رحمهم الله غلب عليهم العبادة, يعني فاقوا الصحابة في جهة العبادة, لكن الصحابة فاقوهم بما في قلوبهم من العلم والإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم لم يسبقوا بكثرة صلاة وصيام, وإنما بما وقر في قلوبهم من الإيمان. يعني بعض الناس العباد تجد عابد ربما عند أدنى شيء يضجر ويعني يتضجر من قضاء الله عز وجل ويتسخط على قضاء الله وما أشبه ذلك, مع أنه عابد, يعني على عبادة. العلم لا يعدله شيء. نعم. إيه هذا في آخر الزمان. أقول هذا في آخر الزمان حينما يقل يضعف الدين, فالشيء مع المعالجة والمجاهدة أعظم من الشيء. فالإنسان مثل الذي يعيش في مجتمع على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل ليس أجره كأجر إنسان يعيش في مجتمع فاسق. ولهذا استدل العلماء بفضيلة النجاشي لإسلامه لأنه في بيئة فاسدة, وهذا قلنا فضيلة من نشأ على الصلاح في بيئة فاسدة. فالشيء مع المجاهدة والمتابعة, مع المجاهدة والمعاناة أعظم أجرا. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرا, أجر التلاوة هو أجر المشقة. نعم نعم, بس هذا في آخر الزمان اللي أتون يعني في لما يضعف الإسلام. نعم أي صحيح.